بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث بمكناس وبالتعاون مع شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم تسجيلات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي السادسة المقامة عن بعد، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها تعالى أن يكتب لنا الأجر جميعا وأن يوفقنا والقائمين عليها على هذه الدورة لكل خير. طيب، ويبارك في جهود الجميع وأن يحفظنا جميعا بحفظه سبحانه وتعالى ويرفع هذا البأس عن المسلمين ويكشف هذا الكرب. نعم، ويقي المسلمين أجمعين كل شر ومكروه، ويحفظ بلاد المسلمين عموما، وبلاد المملكة المغربية خاصة، ويحفظ ولي أمر المسلمين فيها جلالة الملك محمد السادس، ويبارك في عمره وعمله، ويمده بعونه وتوفيقه، ويعين جميع الساهرين على أمن وسلامة بلاد المسلمين أجمعين، ويسدد خطاهم على الخير، ويجزيهم خير الجزاء على جهودهم الجبارة في هذه الأيام وفي غيرها من الأيام. نعم، فهي والله جهود جبارة ومجهودات يشكرون عليها. نعم، حفاظا على الأنفس وحفاظا على أمن الناس. ثم بعد ذلك كما سبقت الإشارة تنتقي لتدارس ما ييسره الله تبارك وتعالى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحكام الشريعة الغراء. ولا يخفى على أحد أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح، أو تكميلها، وتعطيل المفاسد أو تقليلها. فهي جاءت بكل نافع للإنسان في جميع أحواله، في رحله وترحاله، وصحته ومرضه، وغناه وفقره، ونومه ويقظته، وشبابه وشيخوخته، وفي جميع أحواله. نعم، والشريعة بهذا الاعتبار هي كل ما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاءت كما قلنا بتحصيل المصالح، نعم، وبالأمر بكل ما فيه صلاح للمرء في دينه ودنياه في عاجل أمره وآجله. نعم، سواء نص على ذلك في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندما نقول الشريعة الإسلامية فمصدرها الشرع، من عند الله تبارك وتعالى. وكيف نعرف هذا الشرع وكيف نعرف أحكامه؟ من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، فيه تفصيل لكل ما يحتاجه الإنسان في دينه ودنياه، نعم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مبينة لكتاب الله تبارك وتعالى، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم. نعم، إذن فهذا بالمعنى العام، بالمعنى التفصيلي على وجه التفصيل، فهي مبينة لأحكام مجملة، نعم، وردت في كتاب الله، أو مؤكدة لحكم ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، واضح الدلالة لا يحتاج إلى بيان ولا تفصيل، فهي أحيانا تأتي للتأكيد على هذا الحكم، وأحيانا مؤسسة، وأحيانا مؤسسة لحكم ورد في كتاب الله لم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى، ولا يخرج هذا كله عن إطار البيان، عن كونها مبينة لما في كتاب الله تبارك وتعالى كما قال العلماء. طيب، هذه السنة النبوية الشريفة هي على كل حال نقلت في كتب عظيمة اعتنى بتأليفها علماء أجلاء، أئمة اجتباهم الله تبارك وتعالى وجعلهم ورثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، نعم. إذن فهؤلاء العلماء دورهم أن يبلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى شرائعه، نعم. طيب، فالكتب التي اعتنت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، نعم، ومن هذه الكتب التي اعتنت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها بيان لأحكام الله تبارك وتعالى، نعم، وشرائعه، من هذه الكتب العظيمة التي فيها عناية ببيان الأحكام الشريعة التي وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد كتاب الإمام أبي داود سليمان السجستاني رحمه الله. هذا الإمام الجليل من أئمة السنة، ومؤلفه الذي هو سنن، معروف بسنن أبي داود، من أجل المؤلفات التي صنفت في السنة النبوية وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كثير من العلماء يجعلونه في المرتبة الثالثة، نعم، بعد الصحيحين يأتي في مرتبة كتاب أبي داود السجستاني. إذن أبو داود السجستاني ألف هذه المؤلفات، ألف كتابه السنن، وبين منهجه في تأليفه لهذا الكتاب في رسالة معروفة في ذلك. إذن ومن ضمن ما قال في هذه الرسالة، فهذه الأحاديث، هذا قوله، فهذه الأحاديث أحاديث السنن كلها، نعم، أحاديث السنن كلها في الأحكام، أحاديث السنن كلها في الأحكام، فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا فلم أخرجها، نعم. إذن فهذا هو المنهج العام للإمام أبي داود السجستاني في كتابه السنن، نعم، في هذا الكتاب أنه ذكر الأحاديث التي لها تعلق بالأحكام تعلقا مباشرا، وأما الأحاديث الفضائل فربما فرد فيها كتب أخرى، نعم. هذا قيمة الكتاب لا تخفى على العلماء ولا تخفى على طلاب العلم، حيث احتوى على كثير من الأحكام من الأحاديث التي لها تعلق أساسا بالأحكام الشرعية، نعم، التكليفية، نعم. إذن وأبو داود هو من كبار الأئمة كما قلنا، وشهد له بذلك بالإمامة والرسوخ في العلم وفي السنة كبار الأئمة من أهل الحديث وغيرهم، نعم. وقد قال فيه أبو حاتم بن حيان بن حبان، عفوا أبو حاتم بن حبان قال كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا، وجمع وصنف وذب عن السنن. هذا شهادة من عالم كبير. وحاتم بن حبان صاحب صحيح كان قال كان أحد أئمة الدنيا فقها، فكان إماما فقيها ومحدثا فقيها. كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما عموما وحفظا، حفاظ الحديث، كان أحد حفاظ الحديث، ولا أدل على ذلك من مصنفه ذاك الذي صنفه وأورد فيه كثير من الأحاديث التي عليها مدار الأحكام الشرعية في كثير من أبواب الفقه. نعم، فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا. نعم، إذن جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أئمة في العلم والعمل. نعم، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. نعم، إذن العالم الرباني هو العالم بعلمه، الذي العامل بعلمه. نعم، فلا يكون العالم عالما بحق رباني حتى يكون عالما بعلمه. قال علما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا، جمع وصنف وذب عن السنن. نعم، إماما في السنة، ولا يكون إماما في السنة إلا بذبه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين، قال في شأن هذا الإمام الجليل: أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة. إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة. نعم، وقال أبو بكر الحلال صاحب الإمام أحمد رحمه الله: أبو داود سليمان الأشعث الإمام المقدم في زمانه رجل لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعها أحد، لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعها أحد في زمانه، رجل ورع مقدم. إذن فكثير منهم كما تلاحظون كما سمعتم يشهدون له بإضافة إلى العلم الورع في الدين، وهذا شيء مطلوب، وخصوصا فيما يتعلق بهؤلاء الأئمة الذين نقلوا الشريعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالله تبارك وتعالى لا يصطفي أي أحد يقوم بتبليغ شريعته، إنما يصطفي من هو أهل للاصطفاء، من هو أهل للاصطفاء. نعم، ممن كان على كل حال من أهل الورع ومن أهل الدين ومن أهل الصلابة في السنة. نعم، وقال إمام الذهبي، وبهذا نختم، وإلا فالكلام في حقها الإمام كثير ما يقال في هذا الإمام وفي منزلته وفي على كل حال وقيمة كتابه كثير، هذا كثير ما يقال فيه كثير. قال إمام الذهبي حافظ إمام الذهبي عبد الله الذهبي رحمه الله، قال: بلغنا أن أبا داود كان من العلماء، حتى إن بعض الأئمة قال: كان أبو داود يشبه أحمد بن حنبل في هديه ودله وسمته. نعم، هو أشبه ما يكون بالإمام أحمد، ولا شك أنه هو تلميذ الإمام أحمد رحمه الله، ما أدرك ما الإمام أحمد التي اتفقت الأمة على الشهادة له بالعلم والإمامة في الدين، وأحد أساطين الفقه. نعم، والعلم والإمامة. نعم، ولم يختلف أحد في شهادة له بأنه بمقامه الجليل في الإسلام رحمه الله ورضي عنه. طيب، إذن صنف الإمام أبو داود هذا المصنف، وضمنه كما قلنا وكما سبق في كلامه هو رحمه الله في رسالته في شأن طريقته في تأليفه لهذا الكتاب، ضمنه واعتنى أساسا بذكر الأحاديث، أحاديث الأحكام أساسا، أورد فيه جملة من أحاديث الأحكام. نعم، التي عليها مدار الأحكام. نعم، إذن ولذلك فإذا اتضح ذلك فأحاديث الأحكام معروفة، وهو فيها أحاديث في السيرة وغير ذلك، ولكن غالب الأحاديث التي ضمنها في كتابه هي لها تعلق بالأحكام الشرعية. نعم طيب، أحكام شرعية على كل حال كما قلنا أحكام مستندها الشرع، والشريعة الإسلامية جاءت بكل صالح. نعم، ومن هذه الأحكام الشرعية ما له تعلق بجانب الطب. نعم، مما يحتاجه الإنسان، يحتاجه الإنسان في بعض حالاته إلى معرفة الأحكام المتعلقة بالطب. طيب، إذن بوب أو هذا المصنف مصنف إمام أبي داود السجستاني السنان، على كل حال كما جرت عادة المصنفين في كتب السنة خصوصا المصنفات المعروفة بالسنن كسنن ابن ماجة وسنن الترمذي وغيرهم والمجتبى وسنن النسائي وغيرهم، سنن سعيد بن منصور وغيرهم. هذه السنن فيها عناية بذكر كتب، كتاب كتب متنوعة، كتاب الإيمان وكتاب على كل حال كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة والحج والأيمان والنذور والجهاد، ومن كتب المهمة التي وردت و ذكرت في هذه الكتب كتاب الطب. وكثير من كتب السنة، كتب السنن بصفة أخص ذكر فيها كتاب الطب نظرا لأهميته ولحاجة الناس إلى معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الباب. إذا كانت الشريعة الإسلامية دلت الناس أو أرشدتهم وأرشدتهم إلى ما فيه خير لهم في دينهم ودنياهم، يدخل في ذلك ما تعلق بجانب الطب والتداوي وغير ذلك. نعم، فوردت أحاديث وأحكام كثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت أحكام كثيرة لها تعلق بهذا الباب، أي بباب الطب. نعم، فلا يخرج عن هذا الإطار الذي قلنا أن الشريعة الإسلامية جاءت بالأمر بكل، وجاءت بتقرير المصالح، نعم، والدعوة إلى المصلحة، نعم، وجاءت بكل ما هو صالح للناس، نعم، في دينهم ودنياهم، ومن ذلك ما يتعلق بجانب الطب. طيب، الطب قالوا في تعريف كلمة الطب بكسر المهملة، نعم، قالوا وكذلك وتثليثها، قالوا مأخوذ من تطبب يتطبب فهو طبيب. وما معنى الطبيب؟ ما معنى الطبيب الذي يزاول هذه المهنة، مهنة الطب؟ نعم، وهو مختص وله على كل حال اختصاصه الطب. قالوا الطبيب هو الحاذق في كل شيء. طبيب في أصل اللغة كما ذكر ابن السيد، الطبيب في أصل اللغة الحاذق في كل شيء، هذا هو الطبيب. وخص به، خص من هذا المعنى العام، خص به المعالج عرفا، المعالج عرفا، هو طبيب حاذق ولكن حدقه في جانب معين فيما له تعلق بعلاج الناس. نعم، وخص به المعالج عرفا، والجمع في القلة أطباء، أطبة، وفي الكثرة أطباء، هذا أصلها في اللغة. نعم، طيب، الطب عندنا في الشريعة الإسلامية نوعان. الطب في الشريعة الإسلامية كما ذكر العلماء نوعان: طب جسدي وطب قلبي. طب جسدي وطب قلبي، نعم. طب جسد هو الذي له تعلق بهذا الكتاب، كتاب الطب هو الذي له تعلق بما يذكره العلماء والفقهاء في كتبهم ومصنفاتهم الفقهية، نعم. طب جسد وطب قلبي. وطب الجسد هو الذي سنتكلم عنه إن شاء الله ونفصل فيه. أما طب القلوب ومعالجته فلا تعلق لها بعمل الطبيب المعروف، ولكن هذا خاص بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. طب القلب خاص بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، عن ربه، نعم. فالقلب الصحيح عندنا قلب صحيح سليم إلا من أتى الله بقلب سليم، وعندنا قلب مريض يحتاج إلى العلاج كذلك، وقلب ميت، نعم. إذن فكيف تحيا هذه القلوب وكيف تعالج هذه القلوب؟ كيف تعالج هذه القلوب التي تحتاج إلى علاج لمرضها؟ وهذا كله مذكر في القرآن الكريم، نعم. أفي قلوبهم مرض، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، نعم نعم. إذن كيف تعالج؟ هذا اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى بالإيمان وبالعمل الصالح وغير ذلك، نعم. أما طب الجسد هذا هو الذي له تعلق بما ذكر معذرة على هذا الانقطاع، هذا العطب الذي حصل، معذرة. حاول أن نكمل ما توقفنا عنده، فأعتذر عن هذا القطاع في نوال ارتباط بالمسائل التقنية. طيب، إذن قلنا أن قلنا إن في تعريف الطب إن الطب على نوعين، نعم، طب جسد وطب قلب. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر في تعريف الطبيب، ذكر في تعريف الطبيب أنه هو الذي يفرق بين ما يضر بالإنسان جمعه، نعم، أو يجمع ما أو يجمع فيه ما يضره تفرقه، نعم. إذن طب الآن يعرف الطب على أي شيء يضر، على أي شيء يضر، نعم. الآن إما الطبيب إما أن يعالج بأن يفرق بين ما يضر بالإنسان جمعه، أو يجمع بين ما يضره تفرقه. إذن يأتي المتطبب، نعم، المريض يحتاج إلى طب. إذن فهذا الطبيب كيف يعالجه؟ بأن أحيانا يقوم بتفريق بين ما يضر بالإنسان جمعه، يرشده إلى أن يفرق بين ما كان سببا في حصول المضرة به، أو يجمع، يرشده بأن يجمع أو هو يقوم بجمع ما يضر تفرقه. نعم، إذن هو الذي يفرق ما يضر بالإنسان جمعه أو يجمع فيه ما يضر ما يضره تفرقه. نعم، أو ينقص منه ما يضره زيادته، ينقص منه ما يضره زيادته، أو يزيد فيه ما يضره نقصه، فيجلب الصحة المفقودة أو يحفظها أو يحفظها بالشكل والشبه، ويدفع العلة الموجودة بالضد والنقيض، ويخرجها أو يدفعها بما يمنع من حصولها بالحمية. هذه هي صلاحية الطبيب، وعلى هذا يدور الطب. نعم، وعلى هذه الأشياء يدور عمل الطبيب. نعم، تفريق بين ما يدور بالإنسان جمعه. نعم، تجمعت بين أشياء، مثلا يتناول الإنسان أشياء ويجمعه فتسبب له الضرر، فيرشده إلى أن يفرق بين تلك الأشياء المجتمعة التي سببت له الضرر، أو يجمع فيه ما يضره تفرقه، ويجمع العكس، يجمع فيه ما يضره تفرقه. نعم، أو ينقص منه ما يضره زيادته، كان عنده إفراط في استعمال شيء معين، في استعمال شيء معين، فيرشده إلى أن ينقص منه. نعم، أو يزيد فيه ما يضره نقصه، عنده نقصان العكس، في شيء معين، في مادة معين، فيرشده إلى الزيادة فيها. هذا هو على كل حال، هذا هو مدار الأدوية على هذه الأشياء. نعم، تدور. طيب، فيجلب، إذن فينتج ماذا؟ قال فيجلب الصحة المفقودة. نعم، أو يحفظها بالشكل والشبه، أو يقوم بحفظها بالشكل والشبه، ويدفع العلة الموجودة بالضد والنقيض، ويخرجها أو يدفعها بما يمنع من حصولها بالحمية، أو يرشده إلى الحمية. نعم، كما سيأتي ذكره، وقد عقد له كتابا بابا في الحمية، الإمام أبو داود عقد بابا في الحمية. نعم، طيب، إذن هذا على كل حال ما يتعلق بالطب. نعم، عموما الآن نتكلم عن أول باب من الأبواب التي ذكرها إمام أبو داود في كتاب الطب، حيث قال باب في الرجل يتداوى، باب في الرجل يتداوى. نعم، طيب، الدواء كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله كذلك في الطب النبوي، الدواء كله شيئان، حمية وحفظ صحة، حمية وحفظ صحة. وعلى كل حال الحمية واضح بأن يحتمي، نعم، أو يحمي نفسه بالامتناع عن تناول الأطعمة معينة كما سيأتي، وحفظ صحة بالأشياء التي سبق ذكرها في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله السابق. قال الدواء كله شيئان، حمية وحفظ صحة، فإذا وقع التخليط احتاج إلى الاستفراغ الموافق. إذن قال الدواء كله شيئان، حمية وحفظ الصحة، فإذا وقع التخليط احتاج إلى الاستفراغ الموافق، وكذلك مضى الطب كله على هذه القواعد الثلاثة، حفظ حمية وحفظ الصحة والاستفراغ. نعم، قال رحمه الله الدواء كله شيئان، حمية وحفظ الصحة، عرفنا الحمية وحفظ الصحة، وسيأتي مزيد من التفصيل في هذه الأشياء. فإذا وقع فيه التخليط، فإذا وقع التخليط، نعم، فإذا وقع التخليط احتاج إلى الاستفراغ الموافق، أن يستفرغ، نعم، يخرج أشياء سببت له المضرة، نعم، وسببت له المرض، وسببت له الوجع، وسببت له أشياء غير طبيعية، احتاج إلى الاستفراغ الموافق، الاستفراغ الموافق، نعم، المنضبط غير المضر، نعم، احتاج إلى استفراغ الموافق، وكذلك مدار الطب كله على هذه القواعد الثلاث. نعم. طيب، إذا التداوي يكون بهذه الأشياء، لا يخرج عن هذه الأشياء، إما أن يكون حمية أو حفظ صحة أو استفراغ، وكلها وردت في الشرع، وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. نعم. إذا ذكر أول حديث في هذا الباب هو ما رواه بسنده، ونحن سنقتصر على ذكر الصحابي، أو أحيانا عن ذكر التابعي الذي يروي عن الصحابي بدون ذكر سنده بأكمله، الذي هو من صحة الحديث وضعفه. سنتكلم عن بيان صحة الحديث وضعفه، بيان صحة الحديث وضعفه، وسنتكلم عنه إن شاء الله. إذن الحديث الأول رواه بسنده عن أسامة بن شريك، عن أسامة بن شريك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب منهم من ها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله، ألا تداوى؟ فقال: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. هذا هو الحديث الأول الذي ذكره في هذا الباب، وحديث عظيم كما سيتضح إن شاء الله من خلال الشرح في ضوء ما ذكره أهل العلم. عن أسامة بن شريك قال، أسامة بن شريك صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير. نعم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخص إذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوهم السكينة والاحترام لمقام نبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره كما أمرهم الله تبارك وتعالى وتعزيره: فالذين آمنوا به وعزروه وناصروه أولئك هم المفلحون. نعم، معرفة حقه عليه الصلاة والسلام. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير. نعم، فسلمت ثم قعدت، فسلم وحيهم بتحية الإسلام ثم قعد، فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا. نعم، فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ سألونا عن شروعية التداوي، أنا تداوى؟ أي يشرع لنا أن نتداوى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تداووا، أي يشرع لكم أن تتداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء، يشرع لكم أن تتداووا، فإنه لا يوجد هناك داء إلا والله تبارك وتعالى جعل له دواء، لا يوجد هناك داء إلا والله تبارك وتعالى جعل له دواء غير داء واحد. داء واحد سيأتي، غير داء واحد، هذا الاستثناء، هل هو استثناء متصل أو منفصل أو منقطع؟ نعم، غير داء واحد الهرم. نعم. طيب، هذا الحديث حديث صحيح، صححه غير واحد من أهلين، ومنهم الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. قوله عليه الصلاة والسلام: تداووا فإن الله لم يضع، تداووا عرفنا معنى التداوي على سبيل العموم، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، وفي حديث آخر: لكل داء دواء، والمعنى واحد، لكل داء دواء، جعله الله تبارك وتعالى له دواء لهذا الداء. في قوله عليه الصلاة والسلام: لكل داء دواء، أو إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، ما فائدة ذلك؟ ما فائدة ذلك؟ قالوا: فائدته تقوية لنفس المريض والطبيب. يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: خلاص تداووا وانتهى الأمر. نعم، تداووا، لا، قال لهم: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء، ما فائدة ذلك؟ قالوا: فائدة ذلك تقوية، هذا النفي هذا تقوية لنفس المريض والطبيب، وحتى وحتى على طلب ذلك الدواء، أن هذا تقوية لنفس المريض عندما تكون مريضا، والمريض ما تعرف هل تجد دواء أنا ولا تجد دواء. النبي صلى الله عليه وسلم، نبيك عليه الصلاة والسلام، أخبرك بأنه لا يوجد هناك داء إلا وله دواء. نعم، فتقوى نفسك للبحث عن هذا الدواء لكي يرفع وتزيل عن نفسك المضرة والضرار، والضرار يزال. نعم، تقوية لنفس المريض والطبيب، هذا من جهة، تقوية لنفس المريض واضحة، والطبيب كذلك فيه تقوية لنفسه، لأن الطبيب يعلم أن لا يوجد هناك دواء داء إلا وجد له داء إلا وجد له دواء، فهذا يجعل له على كل حال يقوي نفسه ويشجعه. نعم، ثم قال كذلك هذا قوله عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء. نعم، أو لم يضع الله تبارك وتعالى داء إلا وضع له دواء. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قال أن هذا في هذا الكلام أن فيه حتى على طلب الدواء والتفتيش عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لكل داء دواء، فيه حتى، هذا حتى منه عليه الصلاة والسلام، يحتك أيها المريض لطلب ذلك الدواء والتفتيش عليه. نعم، فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله، تعلق قلبه بروح الرجاء، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله، تعلقت قلبه بروح الرجاء. نعم، وبردت عليه حرات اليأس رحمه الله، وبردت عليه حرات، لا يصير يائسا، لا. نعم، كل حال هذا يبحث ويرجو من الله تبارك وتعالى ويفعل الأسباب لرفع هذا الداء ولرفع هذا الضرر. نعم، طيب، لم يضع داء إلا وضع له دواء. طيب، غير داء واحد الهرم، سنعود لمعنى غير داء واحد، ما فائدته، ما معنى هذا الاستثناء هنا، ما فائدته وما معناه، ما الذي يدل عليه هذا الاستثناء. طيب، الهرم، ما معنى الهرم؟ طيب، الهرم معروف شيخوخة، طيب، ولكن ما معنى غير داء واحد الهرم؟ قالوا الهرم يشارك المرض في الضعف، المريض ضعيف والهيم والشيخ الفاني ضعيف، لكن هذا المعنى الأول، قالوا لكن الأمراض لها علاج وهذا لا علاج له، الأمراض لها علاج ولكن هذا لا علاج له، هذا هو المعنى الأول، هذا هو المعنى الأول الذي قيل في قوله عليه الصلاة والسلام غير داء واحد الهرم. إذن هذا على كل حال ليس له علاج، كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعفين ثم جعل من بعد ضعفين قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، ضعفا وشيبا، أي ثم يشيخ ثم يهرم، وهو الضعف، وهو الضعف بعد القوة، كما قال ابن كثير رحمه الله تفسير الآية. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أشار إليه الحافظ الحجر، وهو محتمل أن يكون استثناء منقطعا ليس متصلا، نعم، كما هو شأن المعنى الأول الذي قيل في هذه اللفظة، نعم، وفي هذا اللفظ الذي ورد في هذا الحديث. إذن يحتمل أن يكون الاستثناء هنا منقطعا، والتقدير، تقدير الكلام، لكن الهرم لا دواء له، لكن الهرم لا دواء له، هذا معنى، هذا ما يفيده الاستثناء المنقطع هنا. طيب، هذا ما يقال في هذا ألفاظ الحديث. طيب، إذن هذه الأحاديث فقه هذا الحديث وغيره، هناك أحاديث أخرى وردت على كل حال في الدلالة على المعنى الذي دل عليه هذا الحديث نفسه، حديث أخرى وعن صحابة آخرين بألفاظ أخرى. نعم، كلها تضمنت إثبات الأسباب والمسببات، إثبات الأسباب والمسببات. نعم، الأسباب والمسببات. إذا أنت شخص عندما يمرض، إذن فهنا يبحث عن الأسباب لعلاج ذاك المرض. هذه الأحاديث أثبتت جنس هذه الأسباب، تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات. نعم، وإبطال قول من أنكرها، وإبطال قول من أنكر الأسباب. نعم، كما قال هذا كلام، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وتضمنت الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل على الله، أنت تتوكل على الله تبارك وتعتمد على الله تبارك وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار بفعل الأسباب. نعم، ومن هذه الأسباب التداوي، ومن هذه الأسباب التداوي. نعم، وهذا لا ينافي التوكل. تضمنت الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها. مثلا إذا مثلا جاء الإنسان قال يقول كانت متوكل على الله بقى في جوع هكذا، إذن فلا بد من فعل الأسباب، الفعل ضد الجوع وضد العطش وضد الحر وضد البرد، أن تأكل شيئا ويكون سببا في دفع الجوع ودفع العطش ودفع الحر. نعم، وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي. قال الإمام القيم رحمه الله، هذا هو الأهم، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب، لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تبارك وتعالى مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا. نعم، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، وأن تعطيل هذه الأسباب في الحقيقة تعطيلها بالكلية هو قادح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة. نعم، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل. نعم، يظن أن تعطيل هذه الأسباب هي أقوى في التوكل، والأمر ليس كذلك. فإن تركها، قال الإمام القيم، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه. نعم، ولا بد، قال، ولا بد مع الاعتماد من مباشرة الأسباب، لا بد مع الاعتماد على الله تبارك وتعالى من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، ما كان معطلا للحكمة والشرع. نعم، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا يفعل شيء، لا يفعل الأسباب، يجعله توكل ولا توكله عجزا. ولا أقول لك لا، أنا أفعل الأسباب لا أتوكل على الله، لا أبدا، ليس لك ذلك، بل فعل الأسباب وتوكل على الله تبارك وتعالى. نعم، أو توكل على الله ثم فعل الأسباب، لا بد. هذا مما دل عليه هذا الحديث، ما قيل في فقه هذا الحديث. طيب، يؤيد هذا المعنى الذي ذكره الإمام القيم في فقه هذا النص شرعي ما أخرجه ابن ماجه من طريق أبي خزامة، نعم، عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به، هل يرد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. أرأيت رقا نسترقيها؟ رقا سيأتي الكلام في الرقا، وهي ما يتداول به الإنسان يقرأ عن نفسه من القرآن الكريم وغير ذلك، وبيان ما يجوز في الرقا وما لا يجوز. نعم. أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به، هل يرد من قدر الله شيئان؟ هل يرد هذا من قدر الله تبارك وتعالى؟ قال لا، هي من قدر الله، هي من قدر الله تعالى. نعم. قال ابن القيم رحمه الله، وفي هذا النص وغيره رد على من أنكر التداوي، رد على من أنكر التداوي، وقال إن كان الشفاء قد قدر فالتداوي لا يفيد، وإن لم يكن قد قدر فكذلك، إذا لم يكن قد قدر فما فائدة التداوي؟ وهذا لما سأل هذا الصحابي، لما سأل رسول الله رقا نسترقيها ودواء نسترقيها هل يرد من قدره، قال هي من قدر الله تعالى، وفي أي تقدير كلام أي تداوى. نعم. وقوم بهذه الرقى، نعم، وهي من قدر الله، ففيه رد على من أنكر التداوي وقال إن كان الشفاء قد قدر فالتداوي لا يفيد، وإن لم يكن قد قدر فكذلك أيضا، فكذلك. نعم. وأيضا فإن المرض حصل بقدر الله، وقدر الله لا يدفع ولا يرد. هذا في هذا الحديث رد على من قال بهذا القول، قال إن كان الشفاء قد قدر فالتداوي لا يفيد، وإن لم يكن قد قدر فكذلك. وأيضا فإن المرض حصل بقدر الله وقدر الله لا يدفع، لماذا ندفع قدر الله؟ لماذا ندفع ولا يرد؟ لأن هذا الحديث فيه إجابة عن هذا الكلام. فلذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الطاعون أفرارا لما أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين، قال له أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين، قال فروا من قدر الله إلى قدره. كذلك في إبطال هذا الكلام منه والفهم الثاقب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. فيه كذلك رد على هذا الكلام. قال وكذلك هذا الحديث فيه رد على من قال فإن المرض حصل بقدره وقدر الله لا يدفع ولا يرد. طيب. قال ابن القيم رحمه الله، هذا السؤال الذي أورده الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدفع. طيب، هذا السؤال الذي أورده الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أفاضل الصحابة فأعلموا بالله وحكمته وصفاته من أن يريدوا مثل هذا. هذا السؤال أورده الأعراب على رسول الله، أما أفاضل الصحابة لم يسألوا هذا السؤال لكونهم أعلم بالله وحكمته وصفاته من أن يريدوا مثل هذا. هذا كلام إمام بقيل، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم وأزال هذا الإشكال، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما شفى وكفى، قال هي من قدر الله وانتهى من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما شفى وكفى، فقال هذه الأدوية والرقى هي من قدر الله، فما خرج شيء عن قدر الله، بل يرد قدره بقدره، نفر من قدر الله إلى قدره. هذا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الرد من قدره، هذا الرد، نعم، من قدره، هل يرد من قدر الله؟ هذا رد من قدره، فلا سبيل إلى الخروج عن قدر الله بوجه. وهذا كرد قدر الجوع. كيف ترد قدر الجوع؟ بفي الأسباب ترد قدر الله بقدره، والعطش والحرب كذلك، والبرد بأضدادها، وكرد قدر العدو بالجهاد. لا تقول لا قدر الله خلاص دعوهم يتسلطون علينا يقتلوننا، نعم، أبدا، ترد قدر الله بقدره بالجهاد. وكل من قدر الله تبارك وتعالى، وكل من قدر الله تبارك، الدافع والمدفوع والدفع. طيب، طيب الآن إذن هذه الأدوية هي أسباب، والمسلم مطالب بفعل هذه الأسباب لدفع هذا الضرر. نعم ألو. طيب هذه الأسباب يجب أن يعرف العبد في هذه الأسباب ثلاث أمور لا بد. هذه الأسباب لا بد أن يعرف العبد فيها ثلاث أمور شرعية كما قال الشيخ بن سعدي رحمه الله في القول السديد. أحد هذه الأسباب أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا وقدرا، شرعا أو قدرا، لا يجعل سبب لا يكون سببا، لا يكون السبب سببا شرعيا مأمور به شرعا وغير منهي عنه، لا يكون كذلك إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا. شرعا ورد في شرعي أنه سبب، ما قلنا الاحتجام وعلى كل حال الحبة السوداء الرقاب وغير ذلك، أو قدرا دلت العادة والتجربة على أنه فعلا سبب شرعي حسي. نعم قال مثل ماذا؟ مثل قراءة الفاتحة سبب شرعي للشفاء. نعم كما سيأتي في حديث المعروف، حديث الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم، هؤلاء النفر القوم الذين على كل حال سيأتي مع الحديث، الذين على كل حال لدغته عقرب، وعلى كل حال وسألوا الصحابة هل منكم هل فيكم من راقٍ، فرقه قرأوا عليه الفاتحة فشوف لي فكأنما فقام فكأنما نشط من عقاب. نعم نشط من عقاب. قراءة الفاتحة سبب شرعي للشفاء، وأكل المستهين سبب حسي لانطلاق البطن، هذا وقدري دل عليه تجربة. نعم لأنه يعلم بالتجارب، هذا الضابط الأول الذي ينبغي معرفته فيما يتعلق بالأسباب، أنه لا يجعل منها سببان إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا. طيب كذلك ينبغي أن يعرف في الأسباب أمر آخر، ما هو؟ ألا يعتمد العبد عليها، بل يعتمد عليها لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها، ما هو؟ هو الله تبارك وتعالى، بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع، مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها، لا يعتمد عليها اعتمادا كليا كما سبق معنا في كلام ابن القيم رحمه الله، أبدا لا يعتمد على الله ولكن نفع الأسباب المشروع، هذا هو المقصود هنا. كذلك ينبغي أن يعرف في الأسباب أمر ثالث، ما هو؟ أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت، هذا أمر مهم جدا، أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره، لا خروج لها عنه. مهما عظمت هذه الأسباب هي مرتبطة بقضاء الله، والله تبارك وتعالى يتصرف فيها كيف شاء، كيف يشاء، إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرفوا بذلك تمام حكمته، حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها. هذا هو معنى الكلام السابق في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مسألة الحكمة، لما أشار إلى مسألة الحكمة هذا هو معناها. إن شاء هذه الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله، الله يتصرف فيها ولو كيفما كانت هذه الأسباب كيفما قويت هي مرتبطة بقضاء الله، إن شاء الله أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليعرف بها ليقوم بها العباد يعرف بذلك تمام حكمته ويربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها، وإن شاء غيرها، وإن شاء غيرها كيف يشاء سبحانه وتعالى، ولو كانت هي بلغت ما بلغ ما بلغت في قوتي. نعم أحيانا الله تبارك وتعالى شاء سبحانه وتعالى إن شاء غيرها كيف يشاء. لئلا، لماذا؟ ما الحكمة في ذلك؟ لئلا يعتمد عليها الاعتماء، يعتمد عليها العباد، يعتمدوا عليها اعتمادا كليا. نعم، كما سيأتي في بعض الأحاديث في نهيه عليه الصلاة والسلام عن التمائم والرقى وغير ذلك. نعم، وإن سأغيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد، وليعلم كمال قدرته وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده. نعم، هذا هو الفائدة في كون الله تبارك وتعالى لا يبقي تلك الأسباب جارية على مقتضى حكمته، يغيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد. نعم، وليعلم كمال قدرته سبحانه وتعالى وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده. نعم، فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب. هذا هو الذي يجب عليه في عمله بجميع الأسباب، لا بد أن يستحضر هذه الأمور الثلاث، أنه لا ينبغي له ألا أن يجعل ألا أن ينبغي له ألا يجعل سببا يجعله سببا يجعل منها سببا إلا ما أثبت أنه سبب شرعي، سبب شرعا وقدرا، وأن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها، وأن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره. طيب، هذه مسألة متعلقة بهذا الحديث. طيب، الآن قوله عليه الصلاة والسلام تداووا، تداووا فعل أمر، وصيغة صيغة أمر، صيغة الأمر صيغة إفعال في الأصل تدل على الوجوب، وهذا على كل حال هذا هو قول أكثر العلماء، جمهور العلماء، أن صيغة الأمر في الأصل تدل على الوجوب إلا لقرينة صرفها إلى معنى آخر غير معنى الوجوب. إذن افعل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة وغير ذلك، هذه صيغة الأمر وهو يدل على الوجوب، وقد ترد لمعاني أخرى، هذه صيغة إفعال ترد لمعاني أخرى، هذا معروف عند الأصوليين، ترد للندب مثلا كقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، تدل على الإباحة. نعم، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، نعم، يباح لكم الاصطياد، ليس هنا يدل على الوجوب لا أبدا، تدل على الامتنان وهي صيغة أمر. وكلوا مما رزقكم الله، كلوا، هل يجب على كل حال؟ لا، هذا امتنان، هذا اللفظ هنا أو الصيغة هنا، الفعل هنا دل على الامتنان، الإكرام، ادخلوها بسلام آمنين، صيغة أمر ولكنها تدل على الإمرار، الإكرام، التهديد، اعملوا ما شئتم، التسخير، كونوا قردة خاسئين، الإهانة، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، التسوية، فاصبروا أو لا تصبروا، الدعاء، اللهم اغفر لي. إذن تريد لهذه المعاني وغيرها ذكرها العلماء، ولكن الأصل أنها تدل على الوجوب. طيب، تداوم، هل هي دل على الوجوب أو دل على الندب أو دل على الإباحة؟ المعنى الأخرى لا، لا تريد معنى هنا، هل هي دل على الوجوب؟ شيخ الإسلام رحمه الله قال جمهور العلماء، نقل عن جمهور العلماء أن مذهبهم في التداوي أنه غير واجب، أنه غير واجب من حيث الأصل، أنه غير واجب، مندوب مباح شيء آخر. مهم مذهب السواد أعظم العلماء في أصل التداوي أنه غير واجب. طيب، ف وهناك من قال بالوجوب، هناك من قالوا بالوجوب هم قلة. هو نقل رحمه الله عن بعض العلماء من الشافعي والحنابلة قالوا بوجوب التداوي، طيب، ولكن الجمهور على عدم وجوبه. طيب، إذن فهناك قول بالوجوب وقول قلة، هناك قول بعدم الوجوب، وإذا والقائل إن بعدم الوجوب اختلفوا، فمن من قال التداوي مباح ليس بواجب هو مباح، أروف مباح. هناك قول بالندب، وهناك قول بأنه خلاف الأولى، غير واجب من مباح، غير واجب قول بأنه غير واجب فهو مباح، وقول بأنه غير واجب فهو مندوب، وقول بأنه غير واجب فهو خلاف الأولى، كلها أقوال نقلت عن الأئمة. طيب، إذن القائلون بأن الأصل في التداوي هو الإباحة، أنه أن حكمه الإباحة، أنه مباح ليس فيه أجر وليس فيه ثواب ولا عقاب لذاته، لا هو المباح ما ليس فيه ثواب ولا عقاب، نعم. إذن فقالوا هو قوله عليه الصلاة والسلام هنا تداووا، هنا الإباحة، للإباحة. وجه ذلك أن السؤال كان عن الإباحة، هو السؤال في الأصل كان عن الإباحة، سأله السائل لما سأله عليه الصلاة والسلام عندما قال له يا رسول الله ألا تداوى، قالوا هذا السؤال في الأصل عن الإباحة، معناها عن الإباحة، أي هل يباح لنا أن نتداوى؟ فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بجواب متعلق بالسؤال، أي يباح لكم أن تتداوى؟ نعم، إذن دل على الإباحة، إذن لأن السؤال كان عن الإباحة. طيب، إذن قالوا السؤال كان عن الإباحة قطعا، فالمتبادر في جوابه أنه بيان الإباحة، إذن فهذا الذي يتبادر أنه إلى الدين أنه الجواب كذلك متعلق بما سبق، أنه يباح لكم ذلك، كأنهم قالوا هل يباح لنا يا رسول الله أن نتداوى؟ قال يباح لكم ذلك. لا. طيب، أو تداويه عليه الصلاة والسلام، تداويه عليه الصلاة والسلام وأمره بالتداوي عليه الصلاة والسلام، كلها قالوا أمور على الإباحة، بيان إباحة، لأنها الأصل في المنافع إباحة، كما أن الأصل في الأكل والشرب وغير ذلك والإباحة، كذلك التداوي والأصل فيها هو الإباحة، هذا المقصود. طيب، قالوا تداوي رسول الله، تداوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا يعد بيانا للجواز فقط، إلا في حق من نوى موافقته صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على ذلك من هذا الوجه. قالوا الأصل هو في التداوي عندهم جائز مباح، إلا في حق من نوى موافقته صلى الله عليه وسلم للاقتداء به عليه الصلاة والسلام فمن هذا الوجه هو يؤجر. طيب، لذلك قال الخطبي في معلم السنان وهي من أجل شروحات سنان أبي داود، قال في هذا الحديث إثبات الطب والعلاج وأن التداوي مباح غير مكروه كما ذهب إليه بعض الناس، لأن هناك بعض الناس قالوا إنه مكروه، ولكن هذا قول على كل حال قول الصوفية وغير ذلك كما سيأتي الآن، قولهم غير معتبر، قول شاذ بخلاف القول الأخرى، لا قول الأئمة كما سيأتي. طيب، نقل هذا، نقل البعض أن هذا هو مذهب الجمهور، هو القول بالإباحة، نعم. إذن طيب، الإمام أبو سليمان الخطابي صاحب معالم السنان شرح سنن أبي داود قال فيه إثبات الطب والعلاج وأن التداوي مباح غير مكروه كما ذهب إليه بعض الناس. كما ذهب إليه بعض الناس، بعض الناس من هؤلاء الناس؟ العيني بين المقصود بهؤلاء الناس حيث قال فيه إباحة التداوي والجواز الطبي، هذا هو كذلك مقرر مذهب الجمهور، نعم كما حكاه بعضهم أنه مذهب للجمهور إباحة. فيه إباحة التداوي وجواز الطبي، وهو رد على الصوفية أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من البلاء. لكن الولاية كيف يكون وليا؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزنون؟ كيف يكون؟ كيف يدرك هذا المقام وهذا المرتبة، مرتبة الولاية؟ قال إلا إذا رضي بجميع ما نزل به، ولا يجوز له مداوته، ولا يجوز له مداوته. قال وهو خلاف ما أباحه الشارع، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هناك من هو أتقى من رسول الله؟ هؤلاء أتقى من رسول الله أبدا، كان يتداوى ويأمر بالتداوي، نعم كما سيأتي معنا في أحاديث كثيرة. طيب هذا قول. وقيل إن التداوي مستحب، قيل إن التداوي مستحب، حكمه استحباب. النووي رحمه الله نقل هذا عن جمهور العلماء، وغيرهم نقل الإباحة عن جمهور العلماء، وعلى كل حال هذا وعلى كل حال. طيب قال التداوي مستحب، قال النووي نقل عن جمهور العلماء أنه قول الأكثرين، وإذا ظن نفعه واشتدت الحاجة إليه تأكد، كان في مرتبة فوق مرتبة الاستحباب. وهذا هو ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله، اختار هذا القول أن الأصل في التداوي الاستحباب، وسيأتي الأدلة في ذلك. إلا إذا ظن نفعه واشتدت الحاجة إليه تأكد، هذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله، حيث قال في الطب النووي في كلامه عن أحاديث الحجامة قال وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحباب التداوي، استحباب التداوي واستحباب الحجامة. إذن هذا ظاهر كلامه أنه اختار أن حكم التداوي هو الاستحباب، وهذا هو اختيار العلامة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اختار هذا القول، الشيخ بن عثيمين اختار مذهب الجمهور على الناقلين أنهم ذهب للجمهور، أن الإباحة مذهب، أن الإباحة ذهب للجمهور، نعم اختاره الشيخ بن عثيمين رحمه الله. طيب هنا عاد القائلون بالاستحباب لهم أدلتهم، لهم أدلتهم في ذلك، نعم من الأدلة على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في العسل فيه شفاء للناس، وقال هذا فيه ترغيب، نعم قال هذا فيه ترغيب للتشافي بالعسل، نعم. واستدلوا كذلك بحديث الباب، حديث أسامة أنا تداوى، سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا تداووا فإن الله تبارك وتعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء. إذن فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام خرج دالا على الندب والاستحباب، نعم. طيب ليس واجبا، نعم بدلالة أحاديث أخرى دلت على عدم الوجوب، فيها ترك الاستحباب ولكن ترك التداوي، نعم مشروعية ترك التداوي، ولكنها إن لم تكن دالة على الوجوب فهي دالة، فهي دالة على مرتبتين دون الوجوب وهي استحباب. طيب استدلوا على قولهم بالاستحباب بحديث أم قيس بنت محصان قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية، أشفية جمعوه شفاء، العود الهندي خشب طيب الرائحة، سيأتي معنا الحديث. فإن فيه سبعة أشفية يستعط به، يستعط به من الصعود، وسيأتي معنا في باب قريب إن شاء الله الصعود، الكلام في الصعود. يستعط به من العذرة، نعم، على كل حال هو وجع، العذرة هي وجع بالحلقية يهيج من الدم، نعم، وقيل قرحة تخرج بين الألف والحلق، إذن هو وجع ومرض. يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجن، يلد به من اللدود، سيأتي معنا هذا الحديث كما قلنا، وهو ما يصاب، ما يصاب به المرء في أحد، في أحد جنبي فمه، نعم. طيب، ويلد به من ذات الجنب، ذات الجنب على كل حال ورم، على كل حال مرض معروف، نعم. إذن الشاهد من ذلك قول عليه الصلاة والسلام عليكم، عليكم، إذن عليكم هل تدل على الإباحة؟ قال لا أبدا، هذا في إرشاد منه عليه الصلاة والسلام. طيب، كذلك الأدلة الدل على احتجام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، كثير جدا. خير ما تدويتم به الحجامة، النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة المعراج ما مر بملائكة إلا وأمره أن يأمر أمته بالحجامة وغير ذلك، فيها لا شك أن فيها ترغيب واضح في الحجامة، والحجامة هي التداوي، فقالوا إن فهذا دل على أن التداوي مستحب، نعم. طيب، إذن هذا قول. إذن قلنا هناك قول بالوجوب، هناك قول بالاستحباب بالإباحة، هناك قول بالاستحباب، نعم. طيب، هناك قول آخر بالتفصيل اختاره بعض أهل العلم، وجاء في إحدى قرارات مجمع الفقه الإسلامي الذي ضم علماء كبار من علماء الأمة، اختاروا أن الأصل في حكم التداوي أنه مشروع، مشروع لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والفعلية، ولما فيه من حفظ النفس الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع، واضح، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل أو النسب، وحفظ العقلي، وحفظ المال على اختلاف، ولكن المرتبة الثانية حفظ النفس، تلي حفظ الدين، هذا الاتفاق ما فيه إشكال. إذن الأصل فيه أنه مشروع، نعم، لكن قالوا تختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص، تختلف أحكام التداوي باختلاف أحوال وأشخاص، لكن هذا الأصل، في الأصل أنه مشروع، وكأن القول أنهم يميلون إلى القول بالإباحة كما هو مذهب الجمهور فيما نقله عنه عنهم بعض العلماء. لكن أحيانا يكون واجبا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه، فيكون واجبا عليه أن يتداوى. إذا كان ترك التداوي يفضي إلى تلف النفس أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المريض أو عجزه، يفضي إليه إلى العجز بالكل، يصير مقعدا أو غير ذلك، بشلونا أو غير ذلك، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية، أنا كنا لابد أن نستحضر ما ذكرناه في الأسباب، هذه ليس بطبعها، لا أبدا، هذا من باب الأسباب، نعم، وكان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، من باب فر من مجدون، فرر من الأسد، الأسد وغير ذلك، نعم، غير ذلك. طيب، إذن هنا يكون واجب، هنا يكون واجب إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه، تعرف أنك إذا لم تتداوى فإنك على كل حال هذا يكون سببا في هلاكك، نعم، في هلاكك، إذا يجب عليك أن تتداوى، وهذا ما مال إليه الشيخ الألباني رحمه الله في إحدى فتاويه في سلسلة العدة والنور، كان إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه يسبب يكون سببا في تلف أحد أعضائه أو عجزه يكون سببه عجزا عاهة مستديمة أو غير ذلك، أو كان المرض ينتقل ضررا إلى غيره، يجب علي أن يتداوى. نعم، يجب علي أن يتداوى. طيب، كما هو الحال الآن بهذا الوباء، سأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه، نعم، ويكشف الغمة والكربة عن الناس. نعم. طيب، إذن هذا العلماء يقول يجب عليك أن تتداوى، كل حال ينتقل هذا وفي بفعل الأسباب حتى لا تضر بغيرك، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا تضر بنفسك ولا تضر بغيرك. نعم، إذن لا يجوز لك أن تضر بنفسك بتركك للعلاج وأنت تستطيع ذلك، نعم، ويغلب على ظنك أنه يكون سببا في هلاكك، إذن لا تضر بنفسك، نعم، فاسعى إلى رفع هذا الضرر عن نفسك. إذن هذا في المعاني الذي قال العلماء في قوله، من المعاني التي قيلت في قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، رفع ودفع، ترفع عن نفسك الضرر وتدفعه قبل أن يحل بك، تقوم بالاحتياطات اللازمة كما يقولون بالوقاية منه، وسيأتي أحاديث في الدلالة على هذا الأمر. إذن كل هذه معنى، ها هنا هذان معنيان قيل في لا ضرر. باب من الشرك لبس لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء ورفعه، لرفع البلاء ودفعه. نعم، هم يعتقدون أن فيها فرفعا للبلاء ودفعه، ولا كل اعتقاد باطل كما سيأتي معنا. إذن فالضر يرفع ويدفع. نعم. طيب، إذن هنا يكون واجبا ويكون مندوبا إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن، إلى ضعف البدن، ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى، لا يترتب عليه تلف أو تلف أعضاء أو أحد تلف النفس أو العجز أو غير ذلك، لكن يضعف البدن، لا يستحب له، ويكون مباحا إذا لم يندرج في الحالتين، لا يسبب له ولا ضعف ولا أي شيء. على كل حال، ما تسبب لك ضعف، بتوضع الرأس زكام أو غير ذلك يسبب ضعف، هذا يكون مباحا على قول الجمهور. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفائدة الأخيرة نختم بها الفوائد والأحكام التي قيلت وذكرها العلماء في فقه هذا النص النبوي الشرعي، إذن ونختم بهذا الحصة إن شاء الله. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام تداووا فإن الله عز وجل لم يجعل داء إلا وضع له دواء، لم يجعل داء إلا وضع له دواء. نعم، وهو في معنى كما قلنا لكل داء دواء، هذا واضح، لكل داء دواء، أن الله جعل لكل داء دواء، معنى واحد. فإذا أصيب الداء دواء الداء برأ بإذن الله، هكذا جاء في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. هذا فيه تأكيد وبيان ما ورد في النص، النص الذي نص الباب الذي في ورده الإمام أبو داود. إذن هذا قالوا دل بمفهومه المخالف أنه إذا لم يصب دواء الداء، لم يصب دواء الداء، لم يبرأ بإذن الله. نعم، إذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله، فهم المخالف أن إذا لم يصب دواء الداء، لم يصب دواء الداء، لم يبرأ، لم يبرأ بإذن الله. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الهدي: متى لم يقع المداوي على الداء، لم يقع المداوي، المداوي الذي يريد أن يداويك أيها المريض، لم يقع على الدواء، أو لم يقع الدواء على الداء، هذا دواء ولكن لم يقع على الداء، لم يحصل الشفاء. ومتى لم يكن زمن صالحا لذلك الدواء لم ينفع، هو دواء ولكن زمن غير صالح. ومتى كان البدن غير قابل له، كثير من الأبدان لا تقبل بعض الأدوية ولكن ذاك الدواء ينتفع به كثير، ولكن بعض الأبدان لا تنتفع به. ومتى كان البدن غير قابل له، أو القوة عاجزة عن حمله، أو تم مانع يمنع من تأثيره، تأثير ذاك الدواء بإذن الله تبارك وتعالى، أو تم مانع يمنع من تأثيره، نعم لم يحصل بر لعدم المصادفة، هذا كلامه رحمه الله. ومتى تمت المصادفة حصل البرء بإذن الله ولابد، وهذا أحسن المحملين في الحديث، هذا وفق الحديث، وهذا أحسن المحامل التي اختارها الإمام ابن القيم، وأراها أحسن المحامل التي يحمل عليها هذا الحديث. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وعذرا على الإطالة. إذن نكمل إن شاء الله في الحصة القادمة بحول الله وقوته، إذن نلتقي على خير إن شاء الله، أعانكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم.